وأجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة قائم، وتسن صلاة الضحى وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان، ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال. وسجود التلاوة صلاة يسن للقارئ والمستمع دون السامع، وإن لم يسجد القارئ لم يسجد، وهو 14 سجدة في الحج، منها 2، ويكبر إذا سجد وإذا رفع، ويجلس ويسلم ولا يتشهد. طيب، قال رحمه الله تعالى: وأجر صلاة قاعد على النصف من أجر صلاة قائم. وهذه الجملة هي نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في صحيح البخاري: أجر صلاة قاعد على النصف من أجر صلاة قائم، يعني أن القاعد إذا صلى فله أجر نصف صلاة القائم، وهذا فيما إذا كان فعله هذا لغير عذر، أما إذا كان معذورا فالقاعد له أجر القائم تماما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، صحيحا مقيما. واضح؟ طيب، في الحديث أيضا: أجر صلاة المضطجع على نصف أجر صلاة القاعد، أجر صلاة المضطجع على النصف من أجر صلاة القاعد، فتكون بالنسبة للقائم على الربع، وهذا أيضا ثابت في الحديث كما سبق. والعجب أن بعض أهل العلم رحمهم الله لم يأخذوا بهذا الحديث، يعني لم يأخذ به إلا قلة من أهل العلم، يعني أجر الصلاة المضطجع على النصف من أجر صلاة القاعد. وهذا من الغرائب أن يكون الحديث صحيحا صريحا ومع ذلك لا يؤخذ به. والذين أيضا لم يأخذوا به حملوا ذلك على المضطجع المعذور، على المضطجع المعذور، فقالوا: أجر صلاة المضطجع على النصف من أجر صلاة القاعد إذا كان معذورا. وهذا الحمل فيه نظر، لأن المعذور له الأجر كاملا إذا كان من عادته أنه يصلي قائما. وعلى هذا فنقول الآن: القاعد على النصف من القائم، والمضطجع على النصف من القاعد، هذا فيما إذا كان غير معذور. وأما إذا كان معذورا فإن له الأجر كاملا. ودليل أن له الأجر كاملا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتسن صلاة الضحى. تسن صلاة الضحى، فهم من قول تسن أن صلاة الضحى سنة وليست بواجبة، ولا أعلم أن أحدا قال بوجوبها. وقوله صلاة الضحى من باب إضافة الشيء إلى زمنه، أي الصلاة التي تفعل ضحا كما يأتي في قوله: ووقتها إلى آخره. إذن هو من باب إضافة الشيء إلى وقته أو زمنه. الدليل على مشروعية صلاة الضحى وسنية صلاة الضحى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وكذلك أيضا ثابت من حديث أبي ذر رضي الله عنه. كذلك أيضا في حديث أبي ذر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. يجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. ومنه أيضا من الأدلة حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى وإني لا أسبحها. وكذلك حديث أم هانئ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى دارها عام الفتح وصلى 8 ركعات. وكذلك أيضا ما جاء في الحديث القدسي أن الله تعالى قال: يا ابن آدم صل لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخره. فهذه الحديث بجملتها تدل على مشروعية صلاة الضحى. إذن صلاة الضحى مشروعة بالإجماع. ولكن اختلف العلماء رحمهم الله في حكم المداومة عليها، في حكم المداومة عليها، فذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة الضحى لا يداوم عليها، إلى أن صلاة الضحى لا يداوم عليها، بل تفعل غبا، يعني يوما يفعلها يوما ويدعها يوما آخر، فهمتم؟ وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أنها تصلى غبا، بمعنى يفعلها يوم يوما يفعل ويوما يترك. قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها. وأيضا في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي سبحة الضحى وإني لأسبحها. قال هذا يدل على المشروعية، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يفعل. أواضح؟ طيب. والقول الثاني في هذه المسألة أن صلاة الضحى سنة مطلقا، أنه تسن المواظبة عليها كل يوم، كل يوم، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعة، كان يصلي من الضحى ركعتين ويزيد ما شاء الله. واضح؟ طيب. ولما تقدم من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي ذر من الأدلة التي تدل على شرعية صلاة الضحى. والقول الثالث في هذه المسألة أن صلاة الضحى مستحبة لمن لا ورد له من الليل، يعني من ليس له عادة أن يقوم الليل فيستحب أن يصلي الضحى لتكون عوضا عن تركه لقيام الليل. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها ليست مستحبة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعلها، ولكن أرجح هذه الأقوال أنها مستحبة مطلقا، أن صلاة الضحى تستحب مطلقا. أولا لما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصاه بركعتي الضحى، وهذا يفيد العموم. كذلك أيضا في حديث أبي ذر يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، وقال في آخره ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. والإنسان بحاجة إلى هذه الصدقات، هذه هاتان الركعتان تكفي هذه الصدقات. وكذلك أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الضحى ركعتين ويزيد ما شاء الله، وهذه تدل أيضا على المشروعية. فأرجح الأقوال، أرجح الأقوال أن صلاة الضحى مستحبة مطلقا، سواء لمن كان له ورد من الليل أم لم يكن له ورد من الليل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان له ورد من الليل ومع ذلك كان يصلي الضحى. يقول المؤلف رحمه الله وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان، أقل عدد لصلاة الضحى ركعتان، لأن أقل الصلاة الشرع أقل، لأن أقل صلاة شرعية هي ركعتان إلا الوتر. قال وأكثرها ثمان، وأكثرها ثمان، والدليل على أن أكثرها ثمان حديث أم هانئ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى دارها عام الفتح فصلى ثمان ركعات. وهذا الحديث اختلف العلماء رحمهم الله فيه، فذهب بعض العلماء إلى أن هذه الصلاة ليست صلاة الضحى وإنما هي صلاة الفتح، وأن الإمام إذا فتح بلدا فإنه يستحب أن يصلي ثمان ركعات. ومنهم من قال إن هذه الصلاة صلاة الضحى، ولكن قولها صلى ثمان ركعات ليس فيه دليل على التقييد، تقييد العدد بماذا؟ بثمان. ليس فيه تقييد العدد بثمان، يعني لقال أن قولها صلى ثمان ركعات ليس فيه أن صلاة الضحى مقيدة بثمان ركعات، أولا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن الزيادة، وثانيا أنه ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا، شف أربعا، ويصلي ويزيد ما شاء الله، وهذا يشمل ما لو صلى عشرا أو عشرين أو ثلاثين أو أربعين. إذن أقل عدد لصلاة الضحى ركعتان، وأما أكثرها فليس له حد. الخلاصة الآن أن صلاة الضحى حكمها أنها مستحبة وتستحب المداومة عليها، وليس لأكثرها عدد على القول الراجح، ليس لأكثرها عدد خلافا لما مشى عليه المؤلف. وأما حديث أم هانئ رضي الله عنها فيقال إن هذه قضية عين، فالرسول عليه الصلاة والسلام لم ينهى عن الزيادة، وبعض العلماء يحمل هذه الركعات على أنها صلاة الفتح. ثم حديث عائشة رضي الله عنها صريح في جواز الزيادة. يقول المؤلف: ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال. وقت صلاة الضحى من خروج وقت النهي، يعني من ارتفاع الشمس قدر الرمح إلى قبيل الزوال، من ارتفاع الشمس قدر الرمح، يعني بعد طلوع الشمس بنحو ربع ساعة إلى قبيل الزوال، يعني إلى ما قبل الزوال بنحو 10 دقائق أو نحو ذلك، هذا وقت الضحى. والأفضل تأخيرها، الأفضل أن تؤخر إلى آخر الوقت، كما في حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. إذا ما بين خروج وقت النهي ارتفاع الشمس قدر الرمح إلى قبل الزوال كله وقت لصلاة الضحى، لكن تأخيرها إلى اشتداد الحر أفضل. والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين تلمض الفصال. يقول المؤلف رحمه الله: وسجود التلاوة صلاة يسن للقارئ والمستمع. سجود التلاوة، الإضافة هنا من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني السجود الذي سببه التلاوة. وذلك أن السجود المشروع أنواع، منه سجود في صلب الصلاة وهذا ركن، ومنه سجود السهو وهذا واجب، ومنه سجود التلاوة وهو سنة على القول الراجح، والرابع سجود الشكر. إذا أنواع السجود المشروعة 4: سجود صلب الصلاة وهذا ركن من أركان الصلاة، والسجود السهو وهذا واجب، وسجود التلاوة، والرابع سجود الشكر وهما سنة. وقول سجود التلاوة، التلاوة بمعنى القراءة، التلاوة بمعنى القراءة، سميت تلاوة لأنه يتبع بعضها بعضا، يتبع بعضها بعضا وتكون متتابعة. يقول سجود التلاوة صلاة يسن للقارئ. المؤلف رحمه الله بدأ بالحكم الوضعي ثم ثنى بالحكم الشرعي وأن سجود التلاوة سنة وليس واجبا. شوف، سجود التلاوة صلاة، هذا حكم وضعي، يسن هذا الحكم الشرعي. إذن سجود التلاوة له حكم، حكم وضعي وأنه صلاة وله أحكام الصلاة، وحكم شرعي وهو أنه مستحب لا واجب. نحتاج إلى الاستدلال لهذين الحكمين، الحكم الشرعي والحكم الوضعي. ما الدليل على أن سجود التلاوة صلاة؟ قالوا: الدليل على أن سجود التلاوة صلاة أن السجود جزء من أجزاء الصلاة، جزء من أجزاء الصلاة، فكان له حكمها. ولأن سجود التلاوة عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، له تحليل وتحريم، له تحريم وتحليل، فكان له حكم الصلاة. هذا دليل من قال إن سجود التلاوة صلاة. إذن دليل من قال إن سجود التلاوة صلاة: أولا أن السجود عموما جزء من أجزاء الصلاة فكان له حكمها، وثانيا أن سجود التلاوة سجود يقصد به التقرب إلى الله عز وجل، لأن السجود من أعظم العبادات التي تقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قالوا: فكان له حكم الصلاة. هذا هو الدليل على كون سجود التلاوة صلاة. وهذا القول، أعني أن سجود التلاوة صلاة، هو الذي عليه أكثر العلماء رحمهم الله، أكثر العلماء على أن سجود التلاوة له حكم الصلاة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن سجود التلاوة ليس صلاة ولا يثبت له شيء من أحكام الصلاة، ولا يثبت له شيء من أحكام الصلاة. قالوا: أولا لأنه لا دليل على أنه صلاة، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل له شيئا من أحكام الصلاة، بل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسجد للتلاوة ويسجد معه أصحابه، ولم ينقل أنه كان يأمرهم بماذا؟ بالطهارة. وأيضا سجد وسجد المشركون معه، مع أن المشرك لا تصح صلاته، وهذا يدل على أنه ليس صلاة. ثانيا مما يدل على أنه ليس صلاة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا الحديث يدل على أن كل عبادة لا يشرع فيها قراءة الفاتحة أنها ليست صلاة، أن كل عبادة لا يشرع فيها قراءة الفاتحة أنها ليست صلاة. ومن المعلوم أن سجود التلاوة لا يشرع فيه قراءة الفاتحة، فلم يقل أحد من أهل العلم إنه إذا أراد أن يسجد يقرأ الفاتحة ثم يسجد. فإذا كان الأمر كذلك، أعني أن قراءة الفاتحة ليست شرطا أو ليست مشروعة فيه، دل على أنه ليس صلاة. وهذا القول، أعني القول بأنه ليس صلاة، هو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من المحققين. وهذا الخلاف له ثمرة وله فوائد، فمنها إذا قلنا إن سجود التلاوة صلاة، فإنه يشترط له الاستقبال، يشترط له الطهارة، فلا يصح من محدث لأنه صلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فهمتم؟ طيب. وأما إذا قلنا ليس صلاة فالطهارة ليست شرطا. ثانيا إذا قلنا إنه صلاة، إن سجود التلاوة صلاة، فإنه يشترط له استقبال القبلة، فلا بد أن يستقبل القبلة إذا أراد أن يسجد، لأن استقبال القبلة في الصلاة شرط. وإذا قلنا ليس صلاة لم يشترط. إذا قلنا إن سجود التلاوة صلاة فإنه لا يصح في وقت النهي على القول بتحريم النفل وقت النهي، لأنه صلاة مستحبة. وأما على القول بأنه ليس صلاة فيصح في وقت النهي. أيضا إذا قلنا إن سجود التلاوة صلاة لا يصح في المقبرة مثلا، لا يجوز أن يسجد في المقبرة لأنه صلاة، والصلاة في المقبرة لا تجوز إلا الجنازة. وأما إذا قلنا ليس صلاة فإنه يصح في المقبرة. واضح؟ طيب. والعجيب أن النووي رحمه الله حكى الإجماع على اشتراط الطهارة لسجود التلاوة والشكر، فقال إن الطهارة شرط لسجود التلاوة والشكر بالإجماع، لكن نقل الإجماع أبو المحل نظر. والاحتياط في الواقع أن نجعل سجود التلاوة، أن نجعل حكمه حكم الصلاة، لأن السجود جزء من أجزاء الصلاة، بل هو أعظم أجزائها، بل يعبر بالسجود عن الصلاة، فالأحوط جعله أو نجعل حكمه حكم الصلاة أولا من باب الاحتياط وإبراء الذمة، وثانيا أنه لا أحد حتى الذي يقولون يتجرأ ويقول إنك تسجد وتجعل القبلة خلف ظهرك، يعني حتى الذين يقولون بأنه ليس صلاة لا أظن أن أحدا منهم يقول يجوز أن تسجد وتجعل القبلة خلف ظهرك. هم وإن قالوه نظريا لم يقولوا به عمليا، إن قالوه نظريا لم يقولوا به عمليا، ولا أحد أيضا يقول أنك مثلا تسجد مثلا على غير طهارة، فتجد أن قائلين بأنه ليس صلاة تجد أنهم يحرصون على أن يسجدوا على طهارة وأن يكون هناك استقبال إلى آخره. طيب، هذا من حيث الحكم الوضعي، من حيث الحكم الوضعي. إذا عرفنا أن سجود التلاوة من حيث الحكم الوضعي في خلاف من العلماء من قال إنه صلاة، ومن العلماء من قال إنه ليس صلاة. من حيث الحكم التكليفي، المؤلف رحمه الله يقول يسن، يعني أنه ليس واجبا، فسجود التلاوة سنة وليس بواجب، والدليل على أنه سنة، يعني الدليل على أن سجود التلاوة سنة وليس بواجب، حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه قرأ على المنبر، على منبر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سورة النحل، فلما بلغ السجدة نزل فسجد، فسجد الناس معه، فلما كان في الجمعة القابلة قرأ سورة النحل، فلما بلغ الآية التي فيها السجدة لم يسجد، وقال أيها الناس إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. ويدل على أنه أيضا ليس بواجب حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم ولم يسجد، ولو كان السجود واجبا لكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بذلك. ولأن الأصل براءة الذمة وعدم التأثيم بالترك، الأصل براءة الذمة وعدم التأثيم بالترك. المشروعية شيء والإيجاب شيء آخر، يعني الحديث تدل على المشروعية، أما الإيجاب وأنه واجب فهذا يحتاج إلى دليل خاص يثبت الوجوب ويترتب عليه التأثيم، والأصل ماذا؟ براءة الذمة. وهذا القول هو مذهب الجمهور، جمهور العلماء على أن سجود التلاوة سنة وليس واجبا. وذهب بعض أهل العلم وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله اختارها شيخ الإسلام رحمه الله، قالوا بأن سجود التلاوة واجب، بأن سجود التلاوة واجب، وأن الإنسان يأثم بتركه. واستدلوا بأن الله عز وجل ذم المشركين على عدم سجودهم، فقال وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، وأمر الله عز وجل نبيه بالسجود، قال فاسجد واقترب، وكل هذا يدل على إيش؟ على وجوب سجود التلاوة، وجوب سجود التلاوة. ولكن قول الجمهور رحمه الله أظهر، قول الجمهور أظهر. وأما ما ذكره رحمه الله من الأدلة من كون الله عز وجل ذم الذين لا يسجدون، فالمراد بالسجود هنا إيش؟ الخضوع والذل، فهمتم؟ المراد بالسجود وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، المراد بالسجود هنا الخضوع والذل. ولذلك قال الله تبارك وتعالى ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. شوف، لا يستكبرون، المراد بالسجود هنا يسجد يعني يتذلل ويخضع، يتذلل ويخضع، فدل على أن المراد بقوله وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون أي لا يخضعون لأوامره ولا يمتثلون ما جاء به. طيب، إذن القول الراجح في مسألة السجود، سجود التلاوة من حيث الحكم أنه مستحب. يقول المؤلف رحمه الله يسن للقارئ والمستمع دون السامع، ذكر ثلاثة: قارئ ومستمع والسامع. القارئ هو التالي للقرآن، القارئ هو التالي، والمستمع هو المتقصد للسماع، والسامع هو الذي لم يقصد الاستماع. واضح؟ عندنا قارئ ومستمع وسامع. القارئ التالي للقرآن الذي يقرأ، سواء كان يقرأ نظرا من المصحف أو كان يقرأ عن ظهر قلب. والمستمع هو المنصت الذي يتقصد الاستماع، يتقصد الاستماع. والسامع هو الذي لم يقصد الاستماع، لم يقصد الاستماع، وإنما وصل الصوت إلى أذنه من غير قصد. أنت الآن إذا مررت مثلا في السوق في دكان، هذا قد فتح أغاني، هذا فتح قرآن، تسمع أصوات، هذا يسمى سماع أو استماع؟ سماع. وأنتم الآن في حلقة العلم تسمعون صوتي، هذا استماع ولا سماع؟ استماع. طيب، إذن المستمع هو الذي يقصد السماع أو يقصد استماع الصوت. سنة للقارئ والمستمع. الدليل على أنه سنة للقارئ والمستمع حديث ابن عمر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته، يجد أحدنا موضعا لجبهته. وهذا دليل على إيش؟ أن السجود مشروع للقارئ والمستمع، يعني أنه مشروع للقارئ والمستمع. طيب، وأيضا ما تقدم في حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه حينما قرأ سورة النحل ومر بالسجدة نزل من المنبر فسجد وسجد الناس معه، وهذا يدل أيضا على مشروعية سجود التلاوة بالنسبة لمن للمستمع. طيب، دون السامع، لأن السامع لم يقصد المتابعة والإنصات. قال وإن لم يسجد القارئ لم يسجد، وإن لم يسجد القارئ لم يسجد، يعني من يشرع له السجود وهو المستمع. ودليل هذا ما تقدم في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد، ولم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة ثم نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنك كنت إماما لنا ولو سجدت لسجدنا. ولهذا قالوا إن القارئ في سجود التلاوة كالإمام بالنسبة كإمام الصلاة، إن سجد سجد وإن لم يسجد لم يسجد. قال وإن لم يسجد القارئ وإن لم يسجد القارئ ولم يسجد